فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء. كلمة التصديق هذه كلمة مطلقة أم كلمة مبهمة؟ كلمة مطلقة أم كلمة مقيدة؟ يعني كلمة يراد أو يفهم السامع ما المراد بها أن تحتاج إلى تقييد. ما معنى التصديق؟ تصديق بأي شيء؟ أنت تقول الإيمان في اللغة هو التصديق، تصديق بإيش؟ مفهوم؟ تحتاج إلى أي شيء؟ إلى مقيدات، تصدق بكذا وكذا. أصدق بإيش؟ أصدق بفلان ولا بعلان ولا بمدعي النبوة؟ أصدق بالمسيح الدجال؟ أصدق بفلان؟ أصدق بمن؟ تحتاج وأصدق بأي شيء؟ أولا بمن وبأي شيء؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهي كلمة لو جوزنا أنها في اللغة بمعنى التصديق، ففي الشرع هل باقية على إطلاقها وعلى عمومها وعلى إبهامها أم محددة؟ الشرع محددة، تصديق بكذا وكذا وكذا، بأمور لابد أن تصدق بها. قال: فلو فرض أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، وإلا يصبح من؟ يصبح كل الكفرة مصدقين، لا يصبح هناك كافر أصلا على وجه الأرض، ولا يصبح مكذب على وجه الأرض، لأن كل إنسان لديه شيء يصدق به، الشيوعي لديه شيء يصدق به، النصارى لديهم شيء يصدقون به، اليهود كذلك، كل أتباع ملة لديهم شيء يصدقون به. فنحن نريد من نفهم إيش أي نوع من أنواع التصديق. قال: ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص. بشيء إيش؟ ما هو الشيء المخصوص هذا؟ برجعوا إلى من؟ إلى الشرع، إلى المبلغ، هو ما أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه الجملة تنسف مذهب المرجاء من أساسه، لأن الرسول ما أخبر بأي شيء، أخبر بجملة الشريعة بأصولها وواجبها وكمالها. قال: بل هو بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: وحينئذ، النتيجة التي يريد أن نصل إليها، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. يعني حتى بس يعني من باب اللي ترك الجدال مع هؤلاء القوم، أنت تريد أن تجعل الإيمان في اللغة هو التصديق؟ نعم هو التصديق جدلا، لكنه تصديق بأي شيء؟ عندما عبر أو عندما استخدم الشارع هذا المصطلح على معنى التصديق عندك، فهو تصديق أي شيء؟ مخصوص. تصديق أي شيء؟ مخصوص بأي شيء؟ بما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا الذي ذكرناه من قبل، أن الكلمة لها كم حقيقة؟ ثلاث حقائق: عرفية، لغوية، وعرفية، وفرعية. فكون الكلمة جدلا التي هي الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، فعندما استخدمها الشارع قيدها وخصصها، قيدها وخصصها، فهو تصديق حتى لا تجادلون، ولكن تصديق ايش؟ مخصوص. تصديق مخصوص، خصصها الشارع بعدة امور، هي جملة ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام على مراتبها التي سوف يأتي الحديث عنها. قال: وقد جرى عرف اللغة عند العرب، يرد عليهم من كلام العرب، وقد جرى عرف اللغة عند العرب أن الاسم يكون مطلقا وعاما، كلمة تكون مطلقة وعاما، ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه. كلمة تكون إيه؟ مطلقة، فيرد عليها التقييد. كلمة تكون عامة، فيرد عليها التخصيص. وهذا عند العرب الذين أنتم تحتجون بكلامهم. قال: فيخرجوا هذا القيد عن إطلاقه ويخصصه، بعد أن كان مطلق صار مقيد، وبعد أن صار عام صار خاص. قال: فبتقدير أن يكون الإيمان لغة هو التصديق، فإن الشارع قد أدخل عليه قيدا أخرجه عن إطلاقه وخصصه، فانتهى أو انتهت حجتكم التي تمسكون بها. قال: فبين الشارع أنه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان، تلك المقيدات وتلك المخصصات. تعود إلى تلك الكلمة، الشارع قال: نعم لو سلمنا لكم أنه بمعنى التصديق، فهذا التصديق لا يكتفى فيه بالقلب واللسان. قال: فضلا عن تصديق القلب وحده. إذا كان لا يكتفى بالقلب واللسان، فكيف نكتفى بالقلب وحده؟ مفهوم هذا الكلام؟ من باب أولى. قال: بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق. إذا لابد من التصديق أي شيء؟ العمل. لابد من تصديق إيش؟ العمل، أي أن العمل يدخل في معنى التصديق، وهذا هو الأصل الثالث الذي بين أيدينا. قال رحمه الله: وهكذا نرى أن الإيمان وإن كان أصله التصديق فرضا، من باب الفرض الجدلي، فهو تصديق أي شيء؟ مخصوص. احفظوا هذه ليش الكلمة، هو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، وكما أن الصوم إمساك مخصوص، وكما أن الحج قصد مخصوص، وقص على ذلك سائر المصطلحات الشرعية. قال: كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص،

الاسم هو هو، ولكن الاحكام جدت. فالدعاء جدت لها اقوال وافعال، والامساك جدت فيه اقوال وافعال وتقييدات، كذلك الحج جدت فيه الذي هو القصد جدت فيه اقوال وافعال. فالاسم باقي والاحكام اي شيء زيدة. كيف نقول لهم؟ نقول لهم نفس الكلام، طبقوه في الايمان. نفس الكلام جدلا نقول لكم طبقوه في الايمان. الايمان هو التصديق في لسان العرب، وزيدت فيه احكامك، فالاسم باقي على اسمك كما انت تقول انه هو التصديق، والزيادة في اي شيء في الاحكام. فقولكم في هذه المصطلحات الصلاة والزكاة والصوم وغيرها كذلك تطبقوا على اي شيء على قولك في الايمان، والحاصل واحد ولله الحمد. نحن لا يعنينا ان الاسم باقي على اسمه وزيد في احكامه ام لم يبقى على اسمه ولا او انتقل بمدلول اخر، ولكن الذي يعنينا النتيجة النهائية ان الايمان الشرعي يختلف عن الايمان اللغوي، وهذا الذي نريد. ونقول اهل السنة والجماعة في هذه المسألة بينهم اختلاف طفيف في مصطلح الايمان لغة، في مصطلح الايمان لغة وليس في مصطلح الايمان شرعة. الجميع يتفق على تعريف الايمان بالشرع انه اعتقاد واقرار وعمل كما سيأتي في فصل الثاني. اما في اللغة بعضهم قال هو في اللغة تصديق، هو في اللغة التصديق، ولكن في الشرع تصديق مخصوص، هذا قول. قول الثاني قال هذا الاسم الذي هو الايمان نقل من اللغة الى الشرع، فهو منقول، فهو منقول من اللغة الى الشرع، فزيد في حكمه ولم يزد في اسمه، فالاسم على دلالته فانه تصديق، ولكن الذي زيد في اي شيء الحكم، هذا قول ثاني. قول شيخ الاسلام تيمية يقول ابن تيمية له قول يقول لا، الايمان لغة وشرعا هو ذلك المعنى الموجود في الكتاب والسنة. ابن تيمية يقول في معنى الاعتراف بالايمان يقول لغة وشرعا هو اعتقاد، هو اعتقاد واقرار وعمل، يدل على ذلك ان هذا اللفظ لم يستخدم في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الا على هذا النحو، الا على هذا النحو. ويؤكد كلامه بان هذا المصطلح لم يعرف اينه، لم يعرف عند العرب، لم يعرف عند العرب. اما المسألة بالنسبة لنا مسألة فرعية لا يترتب لها اي تغيير، فسواء كان الايمان لغة والتصديق فهو في الشرع تصديق مخصوص، وسواء كان الايمان لغة منقول من لغة العرب الى لسان الشرع فكذلك هو تصديق بايش؟ بتقييدات ومخصصات. وكذلك على كلام تيمية تصبح لا اشكال، فالايمان لغة هو الايمان شرعا بتلك الكيفية التي سوف ياتي الحديث عنها. قال رحمه الله وجه اخر، والقرآن ليس فيه ذكر ايمان مطلق، وهذا الذي يدل عليه ابن تيمية في ان اللفظ لم ينقل بمعناه اللغوي، فليس هو التصديق ثم نقل بمعنى اخر، ولكن هو لغة وشرعا ايش؟ بهذه الصورة، لغة وشرعا بهذه الصورة. قال والقرآن ليس فيه ذكر ايمان مطلق. ما معنى ايمان مطلق؟ غير مقيد او غير مخصص، عام هكذا. قال ليس هذا النوع من ذكر الفضل ايمان غير موجود ابدا لا في كتابي ابدا. قال ليس فيه ذكر ايمان مطلق غير مفسر. قال بل لفظ الايمان فيه اي في الكتاب اما مقيد او مطلق مفسر. انتبه لهذه المسألة، قاعدة جميلة يبني عليها قوله فان الايمان في اللغة والشرع هو بهذا المعنى. ايش يقول؟ الايمان في القرآن الكريم لم يأتي ابدا ولو في موضع واحد مطلق غير مفسر. قال انما ورد على نوعين، اما مقيد واما مطلق ايش؟ مفسر، يعني اطلق ثم جاء من ايه؟ ما يفسره. فالاول المقيد كقوله تعالى يؤمنون بالغيب، وهذه كثيرة. الايمان هنا قيد باي شيء؟ مطلق، يؤمن باي شيء؟ يؤمنون بالغيب، فهذا تقييد. كذلك قال تعالى فما امن لموسى، الايمان هنا مقيد بمن؟ بموسى، بالرسول، امن لموسى. قص على ذلك ايات واحاديث كثيرة، هذا الايمان المقيد. قال اما المطلق المفسر كقوله تعالى انما المؤمنون. انظر هنا اذا وقفنا عند قولنا انما المؤمنون، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. المؤمنون ايش؟ مطلق، انما المؤمنون، وقفنا عند المؤمنون صحيح؟ فمطلق. طيب هل مطلق مفسر ام غير مفسر؟ مفسر. اكمل الآية انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته. فهل وقف هذا اللفظ عند حد الاطلاق ام جاء ما يفسر هذا الاطلاق؟ جاء ما يفسر هذا الاطلاق. كذلك كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنون، الا وقف عند هذا الحد؟ لا، انما اي شيء قيدت هذا الايمان يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله، فهي مقيدات فوق مقيدات تخرج اللفظ عن مجرد